يقول هل ما يقام في المزايدات في السيارات وغيرها هل يدخل في النجش؟ إذا كان الشخص يزيد وما يرغب في الشراء نجش، وإذا كان يرغب في الشراء فليس النجش. لذلك قلنا إذا كان يقصد الإضرار بمشتري صادق أو نفع المشتري أو نفع البائع. ما في لا ما يبطل البيع صحيح. يقول ما حكم جمع الجمعة مع العصر للمسافر؟ لا، الجمعة لا يجمع معها العصر لأنها فرض مستقل بذاته ليست ظهرا. يقول هل يدخل في النجش رفع قيمة الشقة لإخراج الساكن؟ ايش تقول زيد؟ يعني لو شخص مستاجر عندك شقة وقال المالك مستاجر بثلاثين ألف وقال المالك بأربعين ألف يريد إخراجك، هل نجش؟ ليه؟ ما هي نجش ليش؟ لأنه ما هو طرف ثالث، النجش طرف ثالث، هذا بين المؤجر والمستأجر. يقول إذا توقف المزاد في السلعة على مزايدة الناجش فليلزم بشراء السلعة؟ نعم وقفت عليه يلزم. يقول إذا كان البائع متفقا مع بعض الأشخاص ليزيد في السعر هل يعتبر نجشا أم يفسد البيع؟ نجش، لكن البيع ما يفسد. وإذا كان فيه غرر كبير الثلث تقريبا فصاعدا هنا يأتي خيار الغبن أو يأتي خيار التدليس على حسب صورتيهما. يقول لو لم يكن في النجش غرر على المشتري وإنما قصده إيصال السرعة إلى سعر مناسب البائع، إذا كان ما يرغب في الشراء لا يجوز له أن يزيد. يقول إذا قلنا نجش يحرم ويصح البيع فعلى من يرجع المشتري بالثمن الزائد عن قيمة السلعة الحقيقية؟ يرجع على من غره.